فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة باعثها المستمع ألف عين، يقول: كنت في وقت مضى لا أصلي إطلاقا، بل ربما مرت الأيام لا أغتسل من جنابه، أعيش ضياعا تاما عن كل ما يتعلق بالدين وتعاليمه، لا أعرف صياما ولا زكاة. مضى على هذه الحال أكثر من 10 سنوات لم أخرج فيها زكاة مالي، أما الآن فقد من الله علي بالتوبة وأصبحت محافظا على الصلوات وكثير من النوافل، أسأل الله أن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والإسلام. سؤالي: ماذا أفعل فيما مر علي في حياتي، خصوصا في شأن أركان الإسلام، حيث لم أكن أصلي ولا أصوم ولا أؤدي الزكاة، فماذا أفعل الآن؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد بشر أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أنك ينبغي أن تكثر من حمد الله جل وعلا والشكر له، وتكرر التوبة والاستعادة به جل وعلا من الانتكاس، فقد كنت على وضع لو مت عليه لمت على غير الملة، ولكن لطف الله لا حدود له. ما يتعلق بما مر عليك في حياتك التعسة السابقة من إعراض عن الصلاة والزكاة والصيام فهذا أمر عظيم، لكن التوبة فيما بين العبد وبين ربه تمحو حقوق الله جل وعلا، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن التوبة أنها تجب ما قبلها، يعني صلى الله عليه وسلم ما بين العبد وبين خالقه. فأكثر من النوافل وكرر التوبة والاستغفار، وأكثر من قراءة الأذكار، التي هي كسب عظيم بدون عنا، واحرص فيما يتعلق بالزكاة على بذل المعروف والإحسان على الملهوف وقضاء حاجة المحتاج في حدود الطاقة. وكلما بذلت بذلا فأتبعه بالثناء على الله والحمد له الذي من عليك، فإن العبد إذا مات على غير صلاة لم ينظر له في عمل، مهما كانت الحسنات. أما إذا كان محافظا على الصلاة لا يشرك بالله شيئا، فإن بقية الأعمال إن كانت بينه وبين الله يمحوها الاستغفار والتوبة، وإن كانت بينه وبين العباد فلا بد من المقاضاة وإعطاء كل ذي حق حقه. واعتبروا أيها المستمعون إن في ذلك العبرة، إنسان يعيش بين المسلمين وفي بلاد الإسلام ويرى المساجد يرفع منها الأذان والناس يتفاوضون على تلك الرياض، ثم هو في منأى، ثم هداه الله جل وعلا كما يقول: فاعتبروا فمن كان على خير فلا يثق بما هو عليه، بل يكثر من التوبة، فإن أشرف الخلق وأعظمهم إيمانا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من: يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن كان على خير فليسأل ربه الثبات، ومن كان على غير ذلك فلا يأمن المنية، فإنها رصد في الطرق وفي كل مكان. فكم من ميت مات على فراشه وهو ينوي أن يقوم بعمل ما عند استيقاظه، وكم من مسافر لم يصل إلى هدفه، وكم من عازم على إبرام صفقة تجارية وفسخ المنية فلم يعمل شيئا. الموت ليست له علامات يرسلها للناس ليتوب من أذنب، وليستكثر من قلل، وليستقضي حقوقه أو يقضي ما عليه. فاحذر أيها المسلم أن يوافيك الموت على غره فتندم ولا تساعة مندم. فنسأل الله العافية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أمواله التي جمعها في فترة العشر سنوات، إذ لم أكن أتورع في أي شيء يتعلق بالمال، وربما كان في بعض أموالي تلك ما أخذ من حقوق الخلق الذين لا أعرف عنهم شيئا الآن. وجهوني أحسن الله إليكم لطريقة أتخلص من خلالها من الأموال المحرمة، وأضع شيئا يكفر عما فعلته في السنوات الماضية. ما يتعلق بالأموال التي للناس فلا يحل لك أن تستبقيها ولا أن تتملكها. من عرفت ترد إليه ماله، ومن لم تعرف تخرج المال في وجوه البر توبة إلى الله، وتقصده أنه صدقة عن صاحبه الذي لا تعرفه، وعسى الله أن يخفف. والزكوات أكثر من البذل في وجوه البر، فإنك وأنت لا تصلي لست من أهل الزكاة، وأنت لا تصوم لست من أهل الزكاة، فإن تارك الصلاة عمدا لا حظ له في الإسلام. من لا يصلي لا حظ لا سهم له في الإسلام. الإسلام أسهم كثيرة، أعظم هذه الأسهم بعد الشهادتين الصلاة، وهي مشتملة على الشهادتين، فمن لا صلاة له لا سهم له في الإسلام. لكن أكثر من البذل في وجوه البر، واجعل كل ما تبذله كأنما تتخلص من تبعات مضت، وترجو فكاكا فيما يأتي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أختكم عين عين تقول: أذنبت في حياتي ذنوب كثيرة، ثم من الله علي بالتوبة، وأنا أريد أن أقوم بما ينفعني من طلب للعلم الشرعي، فما وجدت من يدلني على طريقة صحيحة، خصوصا أني أم وعندي أولاد ولا أستطيع الخروج من المنزل، فإن كان هناك كتب معينة يجب أن أقرأها ما هي؟ وهل أقرأها فقط أم علي أن ألتزم بالحفظ؟ دلوني إلى الطريقة الصحيحة، أحسن الله عليكم. أولا التوبة الصادقة تكفر بإذن الله ما كان من الذنوب بين العبد وخالقه جل وعلا فقط، وما كان من ذنوب متعلقة بالآخرين فإنها تحتاج إلى المقاضاة أو طلب العفو منهم. فيحسن بالإنسان أن يحرص على هذه الأمور، وما عداها إن شاء الله يكثر من العمل الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات بحول الله وقوته، والله أعلم. السلام عليكم. كيف لي أن أقوي إيماني وأنا منشغلة كثيرا بأعمال المنزل وكثرة أولادي؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فكما أنك حريصة على تحصيل العلم، واليوم والليلة 24 ساعة، انظري ما الذي يضيع من هذه الساعات بدون فائدة، فاستغليه في ما رغبت من تحصيل العلم. أما الكتب التي نسيت أن أذكرها ففي العقيدة أو في التوحيد أنصح بقراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه توحيد كتاب توحيد عملي، وأكثر المخالفات فيه بيان ما يدعو إلى الابتعاد عنها. وفي الفقه أنصح بقراءة عمدة الفقه لابن قدامة، وحفظ هذا الكتاب وهذا الكتاب أثبت للمعلومات وأقرب لسرعة الاستذكار. وأنصح في الحديث بقراءة عمدة الأحكام في الحديث، حيث أن مؤلفها التزم أن لا يذكر فيها إلا ما خرج في الصحيح، فيقرأ الإنسان هذه تلك الأحاديث وهو مطمئن إلى صحتها، ثم يتعاهد ما بين فترة وأخرى إعادة الاستذكار، والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: ما أفضل وأعظم للأجر كي أقوي إيماني كما ذكرت لكم بأن أقضي وقتي خلال النهار؟ هل أقضي بالصلاة أم الدعاء أم الأذكار أم قراءة تفسير القرآن؟ كل ذلك حسن، وأفضله صلوات وقراءة القرآن، فإن قراءة القرآن شأنها عظيم للقارئ، بكل حرف عشر حسنات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وينبغي للقارئ وهو يطلب الأجر أن يقرأ بتأن وتروي، لا يمدد ويمطط التنديد المخل، ولكن لا تكون قراءته هذا رمثا كإنشاد الشعر العجل. يقف عند: يا أيها الذين آمنوا، ما الخطاب الذي يشتمل عليه هذا النداء؟ إذا مرت آية عذاب استعاذ بالله من عذابه، أو مر بآية رحمة سأل ربه أن يرحمه، إن مرت آية تنزيه الله نزه الله جل وعلا سبحه، وهكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو بدر من المدينة النبوية المطهرة: يوجد في الحي عندنا مصلى تقام فيه الجماعة لجميع الفروض ويستوعب تقريبا 40 شخصا، ويوجد مساجد يبعد أقرب واحد منها 250 متر. سؤالي: المشكلة في هذا المصلى أن الكهرباء الموصولة إليه مأخوذة من كيبل الكهرباء التابع للمساكن من غير إذن شركة الكهرباء، فهل تصح الصلاة فيه؟ لا شك أن أخذ الإضاءة من أسلاك لم يؤذن للآخر بالأخذ منها اغتصاب لشيء من المال، وهو محرم، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا من جانب. ومن جانب آخر، ما دام أن هذه البقعة لم تكن مسجدا فالصلاة فيها دون الذهاب إلى المسجد لا يتحقق معها ما يدركه المصلي مع الجماعة في المسجد من المضاعفة، فإن صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في حيه أو بيته ب27 جزء أو درجة، ومسافة 200 متر أو أكثر بقليل ليست بالمسافة التي يتحقق بها العذر من ترك الصلاة مع الجماعة. كان الصحابة يأتون إلى المسجد من مسافة 12 ميلا، والميل الإسلامي ليس هو الميل الغربي. الميل الغربي 1700 ياردة تقريبا، والميل الإسلامي أكثر من كيلوين وزيادة، فمن يأتي من 12 كيلو يأتي من أكثر من 24 كيلو، من يأتي من 12 ميل. لكن ذلك كان في البعيد للجمعة. الخطى والسير إلى المسجد بقصد الصلاة مع الجماعة لا يرفع الإنسان قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط عنه خطيئة وإن طال الطريق، فليحرص على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لصلاة العشاء في رمضان لا يأتي سوى 5 أو 6 أشخاص ينقصون أحيانا، لأن أغلب المصلين يذهب إلى المساجد حتى يدرك صلاة التراويح، هل نصلي العشاء في هذا المصلى أم لا؟ لأنني في الغالب أنا الذي أفتح المصلى، هل علي إثم إذا لم أفتح المصلى لصلاة العشاء وتركت الجميع يذهبون إلى المساجد؟ إذا كنت موظفا تقوم بهذا العمل فلا بد أن تؤدي وظيفتك، وإن كنت متبرعا وإذا ذهبت ذهبوا مثلك إلى المساجد، فكلما كانت الجماعة أكثر في المسجد كلما كان الأجر أعظم وأتم، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، فكلما كثرت الجماعة كلما زاد الأجر بإذن الله، والله أعلم. سائل يقول كيف يقال إن الذي لا يسجد على الأعضاء 7 لا تبطل صلاته، مع أن السجود على الأعضاء 7 ركن، والركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا الكلام سمعته لما سأل أحدهم بأن إحدى قدميه في السجود ربما ترتفع أثناء السجود، فقال من يفتي له لا بأس بذلك. لا أدري ما هو البأس إذا لم يكن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر أنه أمر أن يفعل به أن يفعله، وقد قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، لو قال هذا القائل لا تفعل وتدارك ولا تعود لمثل ذلك وأمثال ذلك فرارا من إبطال العمل لالتمس له عذر، أما أن يقول لا بأس كأنه يفتيه بأن افعل هذا ولا حرج عليك، إذا لا داعي للسجود. الصلاة الصحيحة أن توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والكمال للصلاة أن يوافق كمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على 7 أعضاء أو أعظم، لما أمر الناس في صلاة المسيء أمره أن يكبر ويقرأ ما تيسر له من القرآن ثم يركع حتى يطمئن رافعا. الركوع قد يكون معروف للكثير، لكن كيفية الاطمئنان وكيفية الحال ترجع إلى صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا بقية الصلوات بقية الأعمال من أركان الصلاة. ثم ينبغي للشخص الذي يقوله يسأل أحد ويقوله لا بأس، إن كان يعرف الحديث أن يسأله كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبره يقول هل يجوز لي أن أترك شيء مما فعله النبي؟ إن قال نعم فهذا يشرع للناس ما لم يشرعه الله، فنسأل الله يهدينا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. الطريقة الشرعية لمن دخل المسجد والناس يؤدون السنة، هل يسلم على أقرب شخص له في الصف أم يترك التسليم، وماذا يفعل من سمع السلام وهو في الصلاة؟ إذا دخل المسجد فليقل السلام عليكم، من سمعه وهو ليس في صلاة يرد عليه، ومن كان في صلاة هو في شغل في صلاته لا يحتاج لأن يرد السلام. أما إذا سلم إنسان على إنسان بعينه مقصود فيشير له إشارة لرد السلام ولا حرج، لكن لا يتكلم. صلى الله عليكم. ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد كل فريضة؟ هذا ليس من السنة، وما كان الصحابة ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما سلم رفع يديه، لا شك أن رفع اليدين في الدعاء مظنة الإجابة، كما في الحديث الصحيح إن الله يستحي من عبده يرفع يديه يقول يا رب يا رب فيردهما خاليتين. لكن إذا هم بدعاء ورأى طلب حاجة معينة من هداية أو سلامة من شر أو طلب خير من خير الدنيا والآخرة وكان مضطرا له، فلا حرج أن يرفع يديه، وإن جعل رفع يديه في غير الفريضة فهو أولى ليشتغل في أذكار الفريضة، فإن الفريضة لها أذكار يحسن أن تتعاهد حالما يسلم المصلي. أول ما يبدأ بأن يستغفر الله ثلاثا كما في الصحيح الحديث المغيرة بن شعبة وغيره، ثم بعد السلام أن يقول اللهم أنت السلام، بعد الاستغفار ثلاثا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكرر بعدها التسبيح. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه، يحتاج المرء إلى أن يستذكر هذه الأمور كلها، ففيها مشغل عن رفع اليدين بعد الفريضة. لكن لو أن إنسان كان في أمر ضائق وفي حال عسرة وعد الفريضة وأحب أن يعقبها بدعاء وإلحاح، أرجو أنه لا حرج، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن لا يتفرغ المصلي بعد أداء الفريضة للأدعية، لأن التفرغ لها والتوجه بالدعاء فيه شيء من الغفلة عن الأذكار، والأذكار أفضل من مجرد الدعاء، فإن الأذكار هي الدعاء عبادة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. دعاء المسألة أن يقول العبد اللهم أعطني اللهم ادفع عني وأمثال ذلك، ودعاء العبادة اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وأمثال ذلك، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول أرجو توجيه بعض الناس الذين لا يهتمون بهيئاتهم ونظافة أبدانهم في العبادات في الصلاة بالذات مما يؤدي إلى تأذي من بجانبهم. على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، لا في الهيئة ولا في الرائحة، والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فينبغي لكل مسلم أن يولي هذه العبادة حقها في الهيئة وحسن الأداء وبطيب الرائحة ما أمثله ذلك. وعلى المصلي أيضا الآخر إذا رأى ما يسوءه من جاره في الصلاة أن يتحمل بقدر المستطاع وأن يحتسب في ذلك التحمل، إن كان يمكن أن يرشد مصافه بشيء مما ينبغي أن يكون عليه فليفعل، وإلا فليحمد الله أنه لم يكن كذلك الشخص في حاله و استعداده لهذه العبادة وتهيئه لها بأحسن ما يستطيع، فنسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.